بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، وقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث وحدثني قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. قال النووي رحمه الله: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. قال في هذا الحديث: هذا محمول على أن سيده كان مسلما، ولهذا باعه بالعبدين الأسودين، والظاهر أنهما كانا مسلمين، ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، لأن هذا من السلطان الذي قال الله عز وجل: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولماذا باعه بعبدين وهما مسلمين أيضا؟ لأن هذا الرجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعينه على الوفاء بالبيعة حتى لا يكون ناقضا للعهد وناكثا للبيعة، وفي نفس الوقت لا يجوز أن يضيع حق سيده في عبده، فكانت الإعانة على طاعة الله عز وجل بشرائه وتحريره. قال: ويحتمل أنه كان كافرا أو أنهما كانا كافرين، كان كافرا فأسلم، وإلا فالمبايعة على الهجرة دليل على احتمل أنه كان كافرا السيد أنه كان كافرا أو أنهما كان كافرين، يبقى لابد أن يكون الأمر كذلك. إذا كان كافرا والعبدان كافران جاز أن يبيع عبدا كافرا لرجل كافر، لكن الظاهر من السياق ليس كذلك، الظاهر أنه كان حرا، أن السيد كان حرا، وأن العبدين حرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عبدين مسلمين تحت رجل كافر. وأما لو كان كافرا حربيا ففر منه عبده فقد تحرر وأصبح حرا، لأجل أن العبد الكافر إذا أسلم تحت رجل حربي كافر فهو من ضمن ماله، ومال الكافر الحربي مباح، فإذا تخلص المسلم العبد المسلم من رق سيده الكافر الحربي فإنه لا لا شيء عليه ولا يلزم بذلك الكافر الحربي شيء. وأما إذا كان الكافر معاهدا أجبر على البيع، يجبر على بيعه لمسلم، ولا يجوز أن يظل العبد المسلم تحت كافر ذمي، ولكن ماله معصوم طالما كان معاهدا بعقد ذمة أو بأمان أو غير ذلك، فلا يضيع ماله عليه، ولكن يجبر على بيعه لمسلم. قال: ولابد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة، إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. إذا صدقه العبد وقال أنه فعلا كان عبدا عنده، فهذا تثبت به ملكية ذلك السيد لذلك العبد. قال: وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام، فإنه كره أن يرد ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة، فاشتراه ليتم له ما أراد. وفيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا، فكذا حكم سائر الحيوان، بمعنى جواز التفاضل بين الشيء الحي. الحيوان هنا بمعنى الحي، إذا يقولوا جواز بيع الحيوان بالحيوان وهو جاء حديث عبد، هل يجعلون العبيد كالحيوانات؟ ليس المقصود ذلك، المقصود الحيوان يعني الشيء الحي، الشيء الحي، العين الحية. فإذا بيع نقدا بمعنى أنه سيبيع هذا العبد ويستلم العبدين في نفس التوقيت، وكذلك أو يبيع بقرة ببقرتين أو بشاتين من نفس الجنس أو بجنس آخر، فلأن العلة في الربا ليست موجودة. العلة في الربا هنا تظن بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه ليست موجودة. لأننا ذكرنا أن العلة في الأربعة هي الطعم، فما كان مطعوما فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا. وأما بالنسبة إلى ما إذا كان الحيوان مطعوما مأكول اللحم كبقرة ببقرتين، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الحيوان طالما لم يذبح وما زال حيا فمنافعه غير الطعم، ولا يجوز أن يؤكل وهو حي، وإنما يذبح فيصبح لحما. فأما إذا كان حيا فالمنافع مختلفة، وليس مطعوما الآن، بل ما يؤول إليه أن يكون مطعوما، فلذلك الصحيح أنه يجوز بيعه كذلك تفاضلا متفاضلا. وأما حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا فيه ما قال من جهة صحته، ومن صححه يحمل هذا الحديث على جواز النقد والمنع من النسيئة، وهذا لابد فيه من الجواب عن علة هذا المنع. إذا صححنا بيعه متفاضلا نقدا فدل ذلك على أنه ليس من الربويات، فيكون يحتاج هذا إلى أن يجيب على كيف جاز بيعه متفاضلا ومنع منه نسيئة إذا كان من الربويات، إذا كان ليس من الربويات. فمن يجيز يمنع صحة الحديث، ومن يمنع من ذلك يجعل ما يؤول إليه ذلك الحيوان من كونه سيصبح لحما موزونا عند الحنفية يجعلونه من الربويات، فلا يجوز بيعه بالنسيئة. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الحديث فيه مقال، فلا يصح أن يعرض لهذه الأحاديث الواضحة الصريحة. قال: فإن باع عبدا، يقول وكذا حكم سائر الحيوان، فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل، فمذهب الشافعي والجمهور جوازه، وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز، وفيه مذاهب لغيرهم كما ذكرنا أن دليل المنع هو الحديث الوارد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. وفيه المقال الذي ذكرنا. وفيما يدل على الجواز أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أعبد، وأيضا في قصة سبي بني المصطلق عندما من عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في غزوة أوطاس وفي غزوة حنين، عندما جاءوا تائبين إلى الله سبحانه وتعالى مسلمين، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين السبي وبين أموالهم، فاختاروا نساءهم وذراريهم، فطيب المهاجرون والأنصار وغيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصبتهم، وامتنع بعض من كان في غزوة حنين مع النبي عليه الصلاة والسلام كالأخرى ابن حابس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيه بدلا منه أكثر منه في أول فيء يفيئه الله عليه، وهو حديث ثابت في الصحيح يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو أصرح وأصح من حديث النهي. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. قال النووي رحمه الله: فيه جواز معاملة أهل الذمة والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم. احنا قلنا لإخوة تقفل التليفونات، جميع الإخوة يقفل التليفون في الدرس، يعني مش هيرد على التليفون ولا يعني يكفينا ما غبة الانشغال. قال: فيه جواز معاملة أهل الذمة، والصحيح أن يقال معاملة الكفار، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أيضا من أهل الحرب واشترى من أهل الحرب، وهذا دليل على أن البيع والشراء ليس من أمور الموالاة، ولو كان من الموالاة لما جاز مع أهل الذمة، فإن أهل الذمة لا تجوز موالاتهم حتى ولو كانوا ذمة، لأن الله عز وجل قال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقد كان طائفة ممن نزل فيهم الآيات من اليهود المعاهدين، وكذا النصارى كان هناك معاهدين مثل نصارى نجران، ومع ذلك فالآيات عامة في النهي عن موالاة اليهود والنصارى والكافرين من كل جنس. فالبيع والشراء لا لغة ولا شرعا من معاني الموالاة، وإنما هي أمور من المباحات، يحسن أن يتعامل المسلم مع المسلم لأنه أوفى ومراعاة للمصلحة المسلمين العامة، ولكن يجوز إذا احتاج المسلمون بيعا أو شراء يجوز أن يعاملوا الكفار وأهل الذمة خصوصا. قال والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم بعقد الذمة. والكافر الحربي كذلك يملك ما تحت يده إلا أنه مباح لمن أخذه، فإذا لم يؤخذ وظل في يده حتى بايعه المسلم فقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ مال الكافر الحربي بعقد ثم يغدر ويخون، لأن الغدر لا يجوز ولو مع كافر حربي. ومن هنا كان بأي صفة أخذ هذا المال منه؟ هل أخذه على صفة القهر لهذا الكافر فقد تملكه كالمباحات كافر الحربي كما ذكرنا، أم أنه أخذه على سبيل العقد؟ قد باع النبي صلى الله عليه وسلم من رجل مشرك طويل، اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاتين، اشترى منه شاتا. قال مر الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل رواه البخاري في البيع في كتاب البيوع وذكر في مبايعة أهل الحرب، قال أن الرسول مر على رجل مشرك مشعان أو مر عليهم رجل مشرك مشعان بغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبايعا أم هبا؟ قال بالبيع، فاشترى منه شاتا. وهذا دليل على أنه إذا عامله بالبيع والشراء وفى له بعقده، لأن هذا من العقود وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بها. وإذا دخل دار الكفار بعهد فمن حكمهم حكم أهل الذمة، إذا دخل دار الحرب بعهد فحكمهم حكم أهل الذمة في لزوم حرمة الدماء والأموال للمسلم، فلا يجوز أن ينقض عهد الأمان الذي أعطوه له، لأنه عهد أمان منه لهم عند جماهير أهل العلم، فما أدخلوه بلادهم إلا على ذلك، وهو مفهوم عرفا مشروط عرفا، فهو كالمشروط لفظا، فإنهم ما أدخلوه على أن يسفك دماءهم أو أن يأخذ أموالهم، معلوم أنهم يشترطون في أن يعقدوا له الأمان أن يحافظ على الدماء والأموال. لذا قال جمهور العلماء أن عقد الأمان للمسلم أن يدخل بلاد الكفار عقد أمان لهم منه، يلزمه أن يفي لهم ولا يجوز له إذن أن يتلصص ولا أن يغتصب ولا أن يأخذ قهرا أموال الكافرين الحربيين الذين دخل دارهم بأمان أصبحوا في حكم المعاهد. قال وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر، وسبحان الله أن هذا كان بعد أن فتح الله عز وجل عليه الفتوح. هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهودي، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق ما يرزقه الله به من الفيء وخمس الغنيمة وغير ذلك، يجعله حيث شاء الله عز وجل وفيما أحب سبحانه وتعالى. قال وفيه يقول فيه التقلل من الدنيا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم التقلل من الدنيا وملازمة الفقر، هو النبي صلى الله عليه وسلم اختار الكفاف، وكان هذا يمكن أن يتحقق بالشراء نفسه، وكذا يمكن أن يكون بالقرض، فإن هذا لا ينافي التعفف، القرض يرده، وبيع النسيئة بيع التقسيط يعني كذلك يسدد ما عليه. قال وفيه جواز الرهن، وهو من أصرح الأحاديث والأدلة على جواز الرهن في الحضر، وأن قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ليس المراد أن السفر شرط في صحة الرهن، ولكنه خرج مخرج الغالب، الكلام إذا خفهم، وإنما يحتاجون إلى عدم الكتابة غالبا عند السفر، يحتاجون إلى الرهن لعدم الكتابة لعدم ورود كاتب عند السفر، وإن كان أيضا لا يلزم أن لا يوجد كاتب، بل يمكن أن يوجد كاتب ويكتب الدين ويأخذ رهنا حتى يستوثق من أداء الدين، من أداء الحق الذي عليه عند الموعد، حيث يبيع ذلك الشيء المرتهن الذي تحت يده إذا لم يسدد في الموعد، وهو يظل على ملك الراهن، لكن من حق المرتهن أن يبيعه ليأخذ حقه. قال: وفيه جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وهذا لأنه لا يمكنه أن يستعملها، خصوصا إذا وخصوصا إذا كان ذميا فلن يستعمل آلة الحرب. فأما أهل الحرب فلا يجوز أن يجعل عندهم آلة الحرب، كما لا يجوز له أن يبيعهم آلة الحرب، لا يجوز بيع السلاح لأهل الكفر الحربيين، لأنهم يستعملون هذا السلاح في قتال المسلمين. أما أن يبيع لهم حديدا يمكن أن يستعمل ويجعل منه آلة حرب وغيرها، طالما مع الاحتمال جاز أن يبيعه لهم. قال: وجواز الرهن في الحضر. وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا مجاهدا وداود، فقال: لا يجوز إلا في السفر، تعلقا بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فديان مقبوضة. احتج الجمهور بهذا الحديث وهو مقدم على دليل خطاب الآية، دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة. وقد ذكرنا أن هناك مانع من العمل به، أنه خرج مخرج الغالب في عدم وجود الكاتب، وكذلك أنه يكون غالبا في السفر. والحديث مقدم منطوق، فلو تعارض المنطوق وسلمنا بصحة المفهوم لقلنا يقدم المنطوق. قال: وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة، فقيل فعله بيانا لجواز ذلك، وقيل لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة أصحابه إلا عنده، وقيل لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه. وكلها احتمالات، وهذه واقعة عين محتملة. والذين يطعنون في هذا الحديث من أجهل الجهلة، الذين يقولون: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرهن الطعام الدرع عند اليهودي، وكيف لا يوجد طعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان متقللا من الدنيا، وكذا كان أصحابه، وقد كانت تأتي عليهم أوقات يقل فيها الطعام في المدينة، ولقد كان بعد غزوة تبوك وبعد أكثر الفتوحات كان الأنباط يأتون يبيعون الطعام بالمدينة، فدل ذلك على أن طعام أهل المدينة كان لا يكفيهم في أوقات كثيرة، ويحتاجون إلى استيراده وشرائه من الكفار. فلا مانع من أن يكون الطعام قد قل في ذلك الوقت، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم نقد يشتري به من اليهودي. قال: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، يعني عينا، فأما إذا تحقق عين الحرام كخنزير وخمر أو ثمنهما رآه مقبوضا في يده، عين ثمن الخنزير وعين ثمن الخمر، فلا يجوز أن يتعامل معه في عين المحرم. وكذا إذا كان ماله كله محرما فإنه بمنزلة معرفة العين، لأنه إذا كان كله محرما علم إذن أن هذه العين محرم، لأنه كله محرم بالعموم. وهذا في الحقيقة ليس خاصا بالكفار، بل لو أن مسلما كان معه أعيان محرمة وأموال محرمة معلومة كربا ورشوة وغصب وسرقة لم يجوز له أن يتعامل معه فيها. قال: لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم. إذن لا يجوز أن يبيعه حجارة يبني بها كنيسة، ولا أن يعمل أجيرا في بناء كنيسة، ولا في إضاءتها مثلا، ولا في إعدادها، ولا في تزيينها، لا من الداخل ولا من الخارج، لأن هذا فيه إقامة لدينهم الباطل، وكل ما كان فيه إعانة على معصية فهو محرم، ومعاصيهم أغلظ فإنها من الشرك والكفر. فإذا كان لا يجوز أن يعين مسلما على إقامة محرم أو بدعة ضلالة، فبالأولى لا يجوز إعانة الكافر. الذين يجوزون للمسلم أن يعمل فيما يقيم به الكافر دينه مخالفون لصريح القرآن، حيث قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمعاونة على الأمر والقيام به في حقيقة الأمر من الموالاة، فإذا أعانه على إقامة كفره كان ذلك من الموالاة، نعوذ بالله من ذلك، فضلا عن أن يكون ذلك محرما في مطلقا في دار الإسلام. يعني لو كان للكفار أن يقيموا في ديار الكفر كنائس، وذهب المسلم إلى بلادهم وكذا بيت دعارة مثلا، يعني أنهم كان هم يفعلون ذلك والمسلم في بلادهم، أو موضعا للتعامل بالربا كبنك، أو كل ما أو خمارة مثلا، وكان في بلادهم والمسلمون ليس لهم سلطان عليهم، يتركونهم وشأنهم، أو لو صرحوا على ذلك، أو دخل المسلم بمقتضى عهد بين الدولة المسلمة والكافرة والمسلمون لم يشترطوا وليس يلزمهم أن يشترطوا منع الكفار مما ذكرنا في بلادهم، لم يجز له أن يتعامل في ذلك، ولم يجز له أن يعاون على إقامة محل لشرب الخمر أو بيت للدعارة أو موضع لأكل الربا وتأكيله، والعياذ بالله. فإذا كان هذا في بلاد الإسلام كان أغلظ، لأن الأمصار التي مصرها المسلمون وبنوها من الموات، الأرض التي لم تكن مسكونة بإجماع المسلمين، لا يجوز أن يحدث فيها معابد للكفار بلا نزاع بين أهل العلم، وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام تيمية وغير واحد من العلماء. بلاد بناها المسلمون، فكيف يأذنون فيها للكفار أن يقيموا كفرهم وشركهم وهو داخل في ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وداخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل قبلتان في أرض أرض الإسلام. وكذا ما فتحه المسلمون عنوه أي بالقوة، فلا يجوز أن يستحدث فيه كنيسة ولا معبد للكفار. وأما ما صلح عليه الكفار فحسب ما صلحوا عليه، إذا فتحت البلد صلحا فيقر على ما في أيديهم، ويمكن إذا اشترطوا إذا زاد عددهم مثلا أن يمكنوا من بناء ذلك في الأرض التي فتح الصلحة، على اختلاف بين العلماء في ذلك. لكن إذا كان المصر بناه المسلمون، مصره المسلمون كالقاهرة مثلا أو عامة بلاد الجزيرة العربية، وكذا كثير جدا من البلاد التي أنشئت في بلاد المسلمين، استصلحت أرضها وبنيت في بلاد المسلمين عامتها كذلك، وكذا ما فتحت عنوى كأرض مصر والعراق ومعظم أجزاء الشام، كثير من أجزاء الشام فتحت عنوى بعد وقعة اليرموك، فإن هذه لا يجوز أن يستحدث فيها معابد للكفار. خلاف القدس مثلا فإنها فتحت صلحا، والله أعلى وأعلم، فيقرون على ما في أيديهم من كنائس، لكن لا يجوز للمسلم حتى فيما جاز أن يقر عليه أو يرمموه أن يعمل في إصلاح ذلك، ولا يجوز له أن يطبع لهم كتبهم التي فيها الكفر والشرك ولا المعاصي، بل هذا في الحقيقة لا يجوز مع أهل البدع من المسلمين لأنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان. قال النووي: ولا يستعينون ولا لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم، وبالأولى لا يجوز أن يقاتل معهم إذا كان لا يجوز أن يبيعهم سلاحا، فكيف يبيعهم فكيف يقاتل معهم؟ وكذا كل ما كان من خدمة للأعمال الحربية ضد أهل الإسلام كان محرما، بل على الحقيقة كفر والعياذ بالله، كما قال ابن حزم رحمه الله: من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد. قال: وإن كان مقيما هناك معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر، يعني إذا كان معينا لهم على حرب المسلمين بخدمة أو كتابة، يكتب لهم جنودهم مثلا أو ما يسمى في الاصطلاح المعاصر بالإعانات اللوجستية المعاونة للحرب، يعني فلا يجوز لمسلم أن يعين على حرب المسلمين بحال من الأحوال، بل كما ذكرنا في حقيقة الأمر يكون كفرا. ولا يجوز أن يبيع لهم طعاما لجنودهم الذين يحتلون بلاد المسلمين، ولا كل ما يستعينون به على ظلم المسلمين وغصب بلادهم. وهذا قد يفترق فيه، أو هذا هو الفرق بين بلاد المسلمين التي احتلها الكفار وبين بلادهم التي لم يفتحها المسلمون أصلا، فيمكن أن يبيع لهم طعاما وشرابا وأموالا هذا من الأدب أن نتكلم مرة ومرتين في إغلاق التليفونات المحمولة، وكل أخ برضو لسه نسمع رنات برضو بعد ذلك. أنا ساكت كده عشان الأخ يتعلم أنه بيضيع على مثلا 600 واحد 700 واحد دقيقة دقيقتين يضربوا في كل الوقت ده، هو ياخد ذنبهم. ذنب إضاعة الوقت وتشغيب الفكر وعدم القدرة على التركيز. نقول أن هذا فرق بين ما كان من بلاد الكفار التي يعني التي لم يفتحها المسلمون، فيجوز أن يبيع الطعام والشراب والأموال والملابس وغير ذلك فيما ليس فيه معصية، لا يبيعهم خمرا ولا خنزيرا ولا يبيعهم ملابس متبرجات مثلا في بلادهم التي لم يفتحها المسلمون. أما البلاد التي فتحها المسلمون واحتلها الكفار بعد ذلك، بلاد الإسلام التي اغتصبها الكفار، فإقامتهم فيها ظلم للمسلمين وعدوان عليهم، وإن كانت تحولت في الأحكام إلى دار كفر إلا أنها في شرع الله عز وجل دار إسلام يجب أن يعلوها حكم الإسلام، إقامتهم فيها محرمة، فلا يجوز أن يعانوا على الإقامة في ديار المسلمين. قال: ولا بيع مصحف، لأن ذلك يعرض للإهانة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي العدو. قال: ولا العبد المسلم لكافر مطلقا، لأن العبد المسلم تحت الكافر يكون له سلطان عليه، لا في دار الحرب يجوز ولا في دار الإسلام، لا ذمي ولا معاهد ولا حربي، لا يجوز بحال أن يباع عبد مسلم لكافر، ويقع البيع باطلا ويرد ذلك البيع على من باعه. أخذ المعونة من الكفار هذه من باب قبول الهبات، ينظر فيما يريدون به، أي يريدون به الموالاة، أخذ أموال من الكفار هبة، ما كانوا يريدون به الموالاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رد على مشرك هديته قال نهيت عن زبد المشركين. وحين قابل ما لا يكون فيه إرادة الموالاة وما يتألف به قلب الكافر ويبين له فيه محاسن الإسلام. حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واللفظ ليحيى قال عمر حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي منهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ابن عباس قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. قال النووي باب السلم. قال أهل اللغة السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف. ويكون السلف أيضا قرضا لأنه في الحقيقة تأجيل للسلعة فهو يقال أسلف فلان أي أقرض فلان فلانا مبلغا من المال. وأسلف بمعنى اشترى منه طاعة يعني سلما بمعنى دفع له الثمن الآن ويأخذ السلعة بعد حين. يقال استسلف ويقال استسلف. قال أصحابنا ويشترك السلم والقرض في أن كل منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحاز. إثبات مال في الذمة بمبذول في الحاز. لكن السلم بيع وانتفاع بيع معاوضة والقرض بيع والقرض هبة يعني والقرض من عقود الارتفاق. استغفر الله. قرض لا يقال القرض هبة لكن القرض من عقود الارتفاق بمعنى التي ليس فيها معاوضة بل يأخذ مثل ما أعطى دون زيادة. قال وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا. يبقى كلمة موصوف ليس على معين لا يبيعه عينا معينة بعد حين. لا أقول أبيعك هذا الجهاز هذا الجهاز ويعينه بعد شهرين لا إنما البيع يكون الآن ويمكن أن يستثني منفعته مدة وهي على والعين على ملك من اشترى من ساعة الشراء. فإذا ما لا يقع إلا معينا لا يدخل في السلم لا يصح في السلم لابد أن يكون موصوفا يثبت في الذمة. كما ذكرنا خرج من كلمة موصوف ما كان معينا وفي الذمة خرج بها ما لا يثبت في الذمة والأعيان أيضا لا تثبت في الذمة. ولذلك نقل ابن المنذر نقل ابن رشد الإجماع على أن السلم لا يثبت ولا يصح في الدور والعقار لأنها لا يصح وصفها إلا بالتعيين فتصبح أعيانا لا تكون عامة الوجود بخلاف الطعام مثلا أو كل ما يمكن نقله. المنقول يمكن أن يثبت في الذمة كل ما يثبت في الذمة كل ما له مثل وهو الذي يصح قرضه يصح قرضه لأنني سوف أرد بدله. إذا أخذت 10 جنيهات رددت 10 جنيهات ليست عين التي أخذتها أنا هأخذ 10 جنيه أصرفها وآتي 10 جنيهات أخرى فلأن 10 جنيهات أو حتى الجنيه كلها لها إيه؟ لها بديل لها بدل لها مثيل وهي عامة الوجود ليست معينة في مكان بعينه. فأما ما لا يصح وصفه حتى يتعين كالدور والعقار الشقق يعني والبيوت والأراضي ما ينفعش أقول لك بيعتك 100 متر 100 متر دي فين في الكرة الأرضية لا يصلح ذلك لابد تتفاوت في القطب الشمالي مثلا عن شارع مثلا الكورنيش فلا يصح حتى تعين. إذا وصفت وصفا بغير تحديد المكان كان مجهولا، كان الأمر ليس موصوفا وصفا تزول به الجهالة في جهة الأوصاف. ولذلك ما ينفعش تقول ان يصح سلم مثلا شقة في الدور في الدور الفلاني، الدور الفلاني في انهي مكان، في بقعة محددة، لازم تحدد فراغ معين في الكرة الارضية كلها لا يجوز ان تتغير. لو غيرت اصبر لما تفهم الاول بعد نشوف، لو فضلت بعد كده مش مفهوم بسأل. فبنقول ان العين دي لا يصح وصفها حتى ايه يحدد لها مكان. ولذلك لا يحسن ابدا ان يقال ان بيع الشقة قبل بنائها من باب السلم، هذا كلام باطل بلا شك، مخالف للاجماع في الحقيقه. وكل من يتكلم في شروط السلم اللي يقول لا ده مش ده الاجماع ده مش صحيح ولا في خلاف، لا يستطيع ان ينقل خلافا وهو لا يفهم معنى السلم، لانه بيقول بيع موصوف في الذمه، الشقه دي المكان الارض العقار ما ينفعش يثبت في الذمه، ما لا يصلح في الذمه، معناه لابد ان يكون له بدل، وهذا لا يوصف حتى يحدد مكانه ويتعين، فلا يصح ان يكون في الذمه. ولذلك لا يصح ان يكون بيع سلم، بالاضافه الى كونه لا يسدد راس المال المبذول عاجلا عند عامه من يبيع هذا البيت. عايز تقول ايه بقى؟ بيع ليه؟ بيبيع غرف نوم موصوفه، دي منقوله ولا انا بسالك سؤال عشان تفهم، بيع غرف النوم دي منقوله ولا معينه في حته؟ منقوله، يمكن ان توصف، يمكن ان توصف، يبقى يصح ان تكون سلما، بس شرطه بقى ان هو ببذل يعطى عاجلا، لابد ان يعطى المبذول كله في مجلس التعاقد، لابد ان يعطى حتى لا يكون من بيع الكالئ بالكالئ. لذلك الأئمة الأربعة على أن من شروط صحة السلم أن يسلم رأس المال كله في المجلس، لا يكون ذمة بذمة، لا يقول له أعطيك أو اتفقت معك على أن تعطيني الحجرة أو السيارة أو الثلاجة أو القمح أو الأرز أو التين أو غير ذلك في الموعد الفلاني، اشتريت منك 10 أقفاص طين مثلا أو 20 كيلو حديد أو 10 أراديل بقمح أو حجرة نوم موصوفة كذا عددها كذا أوصافها أعينها كذا أوصافها كذا في التاريخ الفلاني وسوف أسدد لك حينها، لأن هذا معناه أنه سلم لم يسلم فيه رأس المال في المجلس، فأصبح ذمة هذا الرجل بذمة ذاك الرجل، أصبح في ذمة هذا مبلغ وأصبح في ذمة الآخر شيء معين شيء موصوف، فهذا الأمر يجعله من باب الكالئ بالكالئ، الدين بالدين. وقد روي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان حديثا ضعيف الإسناد إلا أنه أجمع العلماء على صحة معناه، فأجمعوا على النهي عن بيع الدين بالدين. ولذلك من أجاز عقد الاستصناع وهم الحنفية خلافا للجمهور الذين منعوا منه لم يجيزوه بالقياس، وإنما قالوا استحسانا، لأن مصالح الناس لا تتم إلا بذلك، وهذا استحسان لا يصح من جهة الاستدلال. والبعض يظن أن عقد الاستصناع عقد محدث العلماء كلهم يجيزونه فيوصفون الأمر على أنه كذلك، وعقد الاستصناع باطل عند الجمهور وغير جائز، لأنه يجعلون فيه أن رأس المال لا يسد في المجلس. والحنفية كما ذكرنا تركوا هذا الشرط من باب الاستحسان، وإلا فالأصل عندهم أنه يمنع، الأصل عندهم والقياس والعموم يقتضي أنهم هو هيقيسوه على السلم، لأنه يصنع له السلعة الموصوفة وهو يعلم أنها معدومة الآن، ولكن يقع العقد عليها فهو سلم في الحقيقة ناقص أحد الشروط وهو تسليم رأس المال. يقول سمي سلما بتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديم رأس المال، كونه يديله جزء ويؤخر الباقي يبقى ليس بسلم صحيح شرعا عند الأئمة الأربعة، واللي بيقولنا اللي يجيزوا عقد الاستصناع خاصة يجيزوه استحسانا لا قياسا ولا أخذا بالعموم. ولا ندري ما يخرج هذه الصورة عن عقد السلم المشروع الذي اتفقوا فيه مع الجمهور، اتفق الحنفية فيه مع الجمهور على أنه إذا لم يسدد رأس المال في المجلس كان سلما فاسدا. وأجمع المسلمون على جواز السلم يعني بالصفات بالشروط المعتبرة. قوله صلى الله عليه وسلم من سلف أو من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فيه جواز السلم، وأنه يشترط أن يكون قدره معلوما. إذا أول شرط المسألة تسليم رأس المال دي أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أو سلف أو أسلف، كلها بمعنى واحد وهو أنه يدفع الثمن، وأخذ اشتراط أن يكون كاملا في المجلس من المعنى المتفق على صحته في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب بالكلب. وقال وأنه اشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما. غيرهما ده يكون إيه؟ الزرع، العدد. الزرع يعني بيقول له أنا هشتري منك 100 متر من الثياب القطنية المصنعة بالطريقة الفلانية أو المخلوطة بكتان بنسبة كذا، ألوانها كذا ووضعها كذا، أو يتفق على عدد سوف أشتري منك 20 قميصا بالمقاس الفلاني باللون الفلاني من القماش الفلاني. فيه قال أو غيرهما الكيل والوزن، قدر يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به، فإن كان مذروعا كالثوب اشترط ذكر ذرعان معلومة، ذرع أذر معلومة يعني مقاس معلومة قياس معلوم. وإن كان معدودا كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم، اشتريت منك 100 شاة في التاريخ الفلاني تسددها تسلمها لي في التاريخ الفلاني. ومعنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما، وإن كان في موزون فليكن وزنا معلوما، وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما. ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا. الجمهور يرون اشتراط السلم مؤجلا، يقول لأنه لا إذا كان حالا فأين فيه معنى الرفق، فأين فيه معنى التأخير. قال بل قال الشافعي يجوزون السلم الحيث. قال ولا يلزم من هذا الشرط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالا، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر. وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان أجل فليكن معلوما، كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في الثياب بالذرع، وإنما ذكر الكيل بمعنى أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيلا معلوما أو في موزون فليكن وزنا معلوما. وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل، فجوز الحال الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. والذي يظهر أن من ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله أنه إن كان مقدورا على تسليمه فلا مانع أن يكون حالا. قال وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به، اشتراط وصف الشيء المباع بالوصف أن يوصف المضبوط، لا يجوز أن يبيعه شيئا مجهول الأوصاف. قوله صلى الله عليه وسلم من سلف في تمر، أو بيشرح على من سلف عندنا من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، هكذا هو في أكثر الأصول. تمر من أسلف، من سلف في تمر وهو يعديها ثمر. معناه إن أسلم كيلا أو وزنا فليكن معلوما، وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزنا وهو جائز بلا خلاف. وفي جواز السلم في الموزون كيلا وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه كعكسه، يعني أصلا التمر والقمح مكيلان، هل يجوز أن أشترط وزنا من القمح؟ هل يجوز أن أشترط وزنا من الأرز أم لابد أن يكون مكيلا؟ الصحيح جوازه طالما كان هذا بنقد من ذهب أو فضة أو نقود، لأنه لا يلزم أن يباع أصلا بالكيس حالا، فإذا بعته بالوزن كان ذلك وصفا ينضبط به، والله أعلى وأعلى. ولذلك قال أصحهما جوازه كعكس وهو الصحيح، لأن الرسول قال من أسلم فلا يسلف، من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، إذن التمر جوزه لهم أن يكون وزنا، الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله منكم.